أنا القسطى شكري المكواجي، صاحب محل مكواجي العائلات. هو محل مكواجي قديم في حي شعبي، أجرت المحل ده وشغلته بعد ما مات صاحبه الأصلي. هو كان فتحه مكواجي برضه، أنا حتى ما غيرتش الاسم. بعد ما فتحت بكم شهر جالي شاب صغير يجي 16 سنة، كان وقتها في الثانوية العامة. كل اللي كان طالبه هي شغلانة تمشي حاله. كان يتيم الأب والأم وعاوز حاجة يأكل منها ويصرف على نفسه وتعليمه. هو ما كانش عنده خبرة في الشغلانة، بس كان شكله عيل جدع ومتربي، وبصراحة ما خيبش ظني وتعلم الشغلانة بسرعة. كان بيطلع عليا من مدرسته كل يوم حتى أيام الامتحانات، يخلص اللي وراه ويقعد على جنبي يذاكر. كان عيل ملتزم وجدع وأخلاق، مخه متفتح وراجل في ظهري. 3 سنين شغال معايا، كان ايدي ورجلي في المحل. كان بيعاملني زي ما كون ابوه اللي اتحرم منه بدري، وانا كنت بعتبره عيل من عيالي. بعد ما خلص الثانوية وجاب مجموع حلو كان ناوي يدخل الجامعة، وانا كنت ناوي ساعده من جنيه لألف. لحد اليوم اللي اتقلب حاله وغير كل حاجة. في اليوم ده جالي زبون شكله مش مألوف، ولا هو ولا مراته. كان أول مرة يجي يكوى عندي. أنا أكيد مش حافظ كل زبون يدخل المحل، بس الراجل ده لو كان جالي قبل كده أكيد ما كنتش هنساه. ده بسبب لبسه هو ومراته. لبسهم كان قديم جدا، كأنهم طالعين من الستينات. كان لابس بدلة قديمة شكلها نظيف وكأنها جديدة، لكن قصتها ولونها وتصميمها من الستينات تقريبا. حتى الست بتاعته كانت لابسة فستان موديل قديم هو كمان، منفوش وعليه جزمة بكعب، باين جدا ان تصميمه شبه افلام الابيض واسود. شكلهم فعلا كأنهم خارجين من فيلم عربي قديم. هم ادونا بدلة تشبه في تصميمها البدلة اللي هو لابسها، وفستان لطفلة صغيرة برضو كان موديل قديم. طلبوا انهم يتكووا ويتبعت لهم في نفس اليوم على عنوان قريب جدا من المحل. الراجل يومها قال البيت بعد شارعكم ده ب3 شوارع، هتلاقيه بالظبط في نص الشارع، بيت عيلة فرغلي. انا فاكر ساعتها رد فعل سعيد بعد ما الراجل مشي، ضحك وقال لي كمان من عيلة فرغلي، يعني على اسم جد ابويا. سعيد كان مستغرب من شكل الراجل ولبسه هو ومراته. كان بيقول واضح ان العيلة كلها مجانين، وكان مستغرب اننا ما شفناهوش قبل كده وهم ساكنين قريب، خصوصا طريقه كلامهم ومشيتهم كمان مميزه، مش بس لبسهم المميز. اليوم ده كان يوم سبت، وانا متعود السبت بقفل بدري خصوصا في الصيف، اصل لحد اجازه المحل، فبقول اخد سهره السبت مع العيال وامهم. وعلشان الراجل اكد على بعت الحاجات في نفس اليوم، خليت سعيد يكويهم بعد ما خلصنا شغل. وهو شغال لقى ورقة مسفرة وقديمة كانت متطبقة في جيب البدلة. هو ورها لي يومها، وانا قلت له يا ابني تلاقيها حجاب، يعني هي دي اول مرة. الحقيقة انها مش اول مرة فعلا، في زباين كتير جدا كانوا بينسوا حاجات زي دي في الجيوب، واحنا تعودنا اننا نرجعها مكانها من غير ما نفتحها. بس سعيد وقتها قال لي لا يا معلم، شكلها مش شكل ورقة حجاب. سعيد كان عيبه الوحيد هو الفضول، علشان كده زعقت فيه وقلت له رجعها مكانها يا سعيد وما تفتحهاش، انت عيل امين ما تخلينيش اغير رأي فيك. وقتها اتحرك سعيد ورجعها مكانها تاني. بعدها كمل كوي البدلة والفستان من غير ولا كلمة، كنت شايفه وهو شغال فيهم. الاتنين حالتهم كأنهم جداد. ما كنتش عارف الراجل ده جاب القماش ده منين، وليه اساسا مفصل الحاجات قديمة كده. قلت يمكن ممثل ودي هدوم عرض، ولا يمكن حابب الزمن ده ومش عاوز يطلع منه. في النهاية ده شغله وهنقبض ثمنه، فما شغلتش دماغي اكتر من كده. خلص سعيد المكوى وقال لي هوديهم بسرعة يا معلم واجي اقفل. ساعتها قلت له لا وديهم انت وروح وانا هقفل. فعلا سعيد خد البدلة والفستان وراح على طول على العنوان اللي قاله الراجل، وانا قفلت وروحت. قلت هو يخلص ويروح على بيته على طول. الواد سعيد كان ساكن لوحده بس برضه هيخرج مع صحابه ولا يقعد رايق شوية من غير مسؤولية. والله عيل غلبان وابن ناس، ابوه كان راجل مقتدر وعايش في الخليج، هو اتجوز متأخر شوية من امه سعيد، انا ما شفتهاش لكن الكل يحلف باخلاقها وجدعنتها. كانوا ساكنين في بيت من بابه في نفس الشارع، اصل امه سعيد وابوه اساسهم من المنطقة هنا، والاتنين محبوش يخرجوا برا لما اتجوزوا. اشترى البيت كله علشان مراته وامه، وكان بيسافر الخليج ويرجع عليهم. بعدها ربنا رزقه بسعيد على طول وما جابش غيره، وبعد كم سنة اتوفت امه، فقرر بعدها يستقر في مصر ويلحق يشبع من ابنه. بس معداش كم شهر واكتشف انه عيان بالعيل وحش، هم لفوا بيه على الاسبيتاليات وحكم كتير، صرف اللي وراه واللي قدامه، حتى البيت اضطروا يبيعوه علشان مصاريف العلاج. في الاخر مات وساب مراته وابنه في اوضة على السطوح. بعد موته اشتغلت ام سعيد علشان تعيش هي وابنها، دخلته مدارس وعلمته لحد ما بقى في الاعدادية. وفي يوم ماتت ام سعيد بعد ما الواد خلص امتحاناته بايام، وقبل حتى ما تشوف شهادته. ابوه ما كانش ليه حد، واهل امه قالوا انه خلاص كبر، يعني ما يصحش يقعد محارمهم ولا ولادهم البنات في البيت، وده اللي خلاه ينزل يدور على شغل. عيل جدع بس حظه قليل. المهم لما اشتغل عندي عرفت ان ما عندهوش تلفزيون في اوضته، فانا استلقطت له واحد مستعمل كان طاير بيه من الفرحة، وهو يوم اجازته يا يخرج مع اصحابه يا يسهر على التلفزيون بما اننا في اجازة اخر السنة. المهم راح سعيد وانا روحت بيتي، ما كنتش اعرف اللي حصل معاه غير بعدها بكم يوم. هو لما وصل للعنوان لقى البيت غريب جدا، بيت مفهوش اي نور وحطانه من بره مطربة وغامقة، ريحته كمكمة كأنها ريحة عفن قديم، حتى البيبان مقفولة بسلاسل حديد وباين عليها الإهمال. لما سأل ناس من الجيران قالوا له البيت ده فاضي بقاله سنين، محدش ساكن فيه ولا عارفين بتاع مين أساسا، كل اللي نعرفه إنه بيت عيلة فرغالي. سعيد ما استوعبش اللي حصل، فكر إنه سمع العنوان غلط مثلا، بس كان بيقول معقول أنا وهو سمعناه سوا غلط. المهم رجع على المحل تاني علشان يتأكد من العنوان أو حتى يسيب لي الفستان والبدلة، بس أنا كنت قفلت وروحت خلاص. هو مرضيش يجيلي ويضايقني بعد ما روحت، قال ياخد الحاجة معاه على قطه ويوم الاتنين يشوف العنوان غلط ولا الراجل ده مغبول وبيشتغلنا. دخل سعيد قطه البسيطة، كانت سرير وبوتاجاز صغير وتلفزيون وحمام على القد، علق البدلة وفوقها الفستان علشان ما يتكرمش. في نفس اللحظة حس بحاجة غريبة في الجو، جو الأوضة كان فيه برودة مش طبيعية رغم اننا في الصيف والجو في قطه دايما حر، كان الهوا نفسه تقيل على صدره. قال لنفسه ان ده مجرد ارهاق من كتر الشغل. بعدها فرد جسمه على السرير وفتح التلفزيون لحد ما عينه راحت في سابع نومة، وهو نايم بقى حلم بكابوس مرعب. كان شايف البدلة والفستان بيتحركوا لوحدهم، الحيطان بتقرب منه، والأوضة كانت بتضيق بالظبط كأنها تقفل عليه. هو حاول يجري ويهرب بس ملقاش الباب، كان مكانه مسدود بحيطة، وفي الركن بتاع الأوضة شاف الراجل اللي سلم البدلة واقف، وشه مش باين بس كان هو. صوته كان بيهمس بكلام مش مفهوم، الواد سعيد ميز كلمات قليلة جدا زي مثلا جدك، طار، دورك. فجأة شاف بنت صغيرة ملامحها رقيقة وجميلة، قربت منه وهي بتضحك وبصاله، ولما قربت شاف رقبتها مدبوحة، كانت لابسة نفس الفستان اللي كان بيتكوي الصبح وغرقان في الدم. صحي من النوم خايف وجسمه بيتنفض، قلبه هينط من صدره من كتر الرعب، بس اللي خوفه اكتر بقى انه لقى البدلة والفستان متبدلين، الفستان كان من تحت والبدلة متعلقة فوقه، كأنه الرعب اللي حسه سعيد ما كانش كفاية. كملت لما الدنيا في الأوضة قلبت برد، زي ما يكون نايم في الشارع في شهر يناير، مع اننا كنا في اغسطس والجو حر جدا. قام من مكانه علشان ينور النور ويتأكد ان اللي حسه ده حقيقي وان فعلا البدلة والفستان مكانهم اتبدل. لما قرب من زرار النور حس بحد في الحمام، سكت وركز اكتر. وقتها سمع صوت مية، اتلبش في مكانه وحس ان هو محتاج يروح الحمام من كتر الخوف ده بدل ما يعملها على نفسه. بعد ثواني من التفكير ينور النور ولا يفتح باب الأوضة ويجري، قرر انه يواجه. بعدها شغل النور وقرب ناحية الحمام، بس ولا لقى اي حاجة، لا في حد ولا في مية مفتوحة. خد نفسه وقال ان اكيد دي هلاوس. طلع من الحمام وقفل الباب وبيبص للبدلة والفستان، لقاهم فعلا متبدلين. قعد على طرف السرير يبص لهم ويفكر، لو الحمام تهيؤات وهلاوس، طيب البدلة والفستان اللي تبدلوا دول؟ فكر ان يمكن هو من الاول حطهم كده، بس لا، هو كان متأكد انه حاطط الفستان من فوق مش من تحت. المهم قرب عليهم وسحب الفستان علشان يحطه تاني من فوق، لكن بمجرد ما سحب الفستان من مكانه اتجمد وقلبه كان هيقف. سعيد لقى على ياقة الفستان في بقع دم، بقع هو متأكد انها ما كانتش موجودة الصبح وهو بيكوي. علق الفستان قدامه وقعد يبصله. في حاجة مهمة في ترتيب الأحداث مش مظبوطة وصعب يتجاهلها. الراجل اللي جه الصبح وكان من زمن تاني، موديلات اللبس الغريبة عن الزمن الحالي اللي احنا فيه، الحلم اللي مش مفهوم والكلمات اللي ترددت فيه. هو كان متأكد انه سمع كلمة جدك في الحلم واسم العيلة، عيلة فرغلي، ده كان نفس اسم عيلة جده. آخر حاجة البنت في الحلم والفستان اللي ظهرت له بقع دم. طيب لو الحلم ده من عقله الباطن علشان اسم العيلتين واحد، الدم ده تهيؤات كمان؟ لا، الفستان كان نظيف وهو متأكد، كان مستحيل يكوى حاجة مبقعة أي بقعة، ما بالك بالدم اللي بيثبت لو اتكوى. وبعدين كان متأكد إنها لو عدت عليه ما كانتش هتعدي عليا، أنا ما بكويش أي قطعة غير لما أتأكد من نظافتها. فضل قاعد متجمد في مكانه يفكر يمكن ساعة. الوقت بعد نص الليل والدنيا هادية إلى حد ما، كان إيه اللي يقدر وممكن يعمله؟ هو ما كانش يقدر يجيلي علشان الوقت اتأخر، وبرضه كان خايف ينام والحاجات دي معاه في الأوضة. وهو قاعد بيفكر افتكر حاجة، الورقة اللي كانت في الجيب واللي أنا قلت له إنها ممكن تكون حجاب. هو كان عارف إنها مش حجاب، لا دي كانت ورقة عادية متطبقة على اتنين، وإحنا ياما مر علينا أحجبة في الشغلانة، بس ده ما بيبقاش شكلها. المهم قام وراح ناحية البدلة، كان مقرر إنه يفتح الورقة اللي في الجيب. مرتين تلاتة يمد إيده ناحية البدلة يحس بحاجة بتشك إيده زي الدبوس. في النهاية ورغم خوفه مد إيده خدها، لما فتحها لقى مكتوب فيها اسمه واسم أبوه واسم جده وجد جده كمان. ساعتها اتصدم وقلبه وقع في رجله، إزاي أسمائهم تكون في الورقة دي؟ كده الموضوع مش مجرد صدفة بقى، ولا تشابه أسماء ولا عقل باطن، كده في علاقة قوية بينه وبين الناس دي والبيت ده. الليلة بقت أطول من أي ليلة في عمره، حس إنه لازم يعرف السر. ما كانش فاهم اللي بيحصل، لكن مخه بيقول إن في مصيبة مش مجرد سر وخلاص. يا ترى مين الراجل ومراته دول؟ طيب دي ناس حقيقية ولا تكونش أرواح؟ طيب هو في أرواح بتظهر الصبح؟ وبعدين دي ظهرت لنا كمان مش سعيد لوحده. هو كان محتار وخايف، أول مرة يحس إن فعلا ملهوش حد. لما فاض بيه نزل جري على العنوان اللي الراجل ادهوله، يعني على بيت فرغالي. لما قرب من البيت كان زي ما هو، الساعة دخل على 3 الفجر والشارع فاضي، البيت كان مظلم وكئيب والأبواب مقفولة بالسلاسل. فضل واقف قدامه شوية يفكر. الجرأة اللي نزل بيها من بيته حرفيا اتبخرت لما وقف لوحده هنا. كان بيفكر هل لو اختفى في حد هيدور عليه، ولو كانت أرواح وعملت فيه حاجة مين ممكن يلحقه. في الآخر وبعد دقايق طويلة من التفكير قرر إنه هيدخل. هو كان خايف جدا، بس لقى الدور التاني منور وده شككه إن في حد ساكن، علشان كده تشجع وقلبه هدي شوية. بس أول ما دخل الباب اتقفل وراه، هو حاول يفتحه بس الباب كان مقفول ومتربس وده خوفه جدا. فكر إن لو طلع فوق ممكن يلاقي شباك ينط منه أو على الأقل يفهم إيه اللي بيحصل، بس كل خطوة كان بياخدها كانت بترعبه أكتر وأكتر. حاول يطلع لفوق بس كل ما كان بيطلع كان بيكتشف إنه في نفس الدور، يعني كل ما يطلع دور يلاقي نفسه في مكانه. طلع كتير قوي، يمكن أكتر من 5 أدوار، مع إن البيت كله يدوب دورين. وقتها فهم إن البيت بيزقه في اتجاه معين، علشان كده قرر يجرب يفتح أي باب ويشوف إيه اللي جواه. كان خايف يطلع له أي حاجة فجأة، بس كان لازم يواجه خوفه وما كانش قدامه حل تاني. في الأول جرب الباب اللي على اليمين، لكن رغم إنه كان عمال يتهز إلا إن أول ما مد إيده علشان يفتحه الباب اتقفل والتربس. كان صحيح البيت فعلا بيوجهه لاتجاه معين. بعدها راح للباب اللي على الشمال ومد إيده، والمرة دي اتفتح على طول. كانت شقة جميلة وواسعة، والغريب إنها مفروشة كأنها بالظبط اتسابت امبارح، بس نظيفة وعفشها جميل وكل حاجة مكانها. ما كانش باين إنها مهجورة من سنين طويلة، وده طبعا حيره أكتر وأكتر، ما بقاش متأكد من أي حاجة بتحصل معاه. بعدها بقى يتحرك وقلبه اطمن شوية. الشقة كانت منورة وتفاصيلها مريحة. في نص الصالة كان موجود صورة متعلقة، كانت لراجل ومراته وطفل صغير وسطهم. الطفل ده كان يشبهه بالظبط، صورة الطفل هو متأكد انه شافها قبل كده، حتى الست كمان كان حاسس ان شاف لها صورة. ما كانش محتاج تفكير كتير علشان يفتكر انها صورة ابوه جده، وان فعلا البيت ده يبقى بيت عيلته. بدأ يتحرك جوه الشقة وهو بيمني نفسه انها تبقى بتاعته. قال في باله: ياه اخيرا بقالي بيت واسع ونضيف وفرشه حلو. لا بيت ايه، دي عمارة بحالها. هي في القاهرة القديمة وفي حي شعبي، بس برضو تجيب مبلغ كبير لو فكر يبيعها. بس ازاي ممكن يبيعها وهو ما يملكش دليل واحد غير الصورة المتعلقة؟ بعدها سمع صوت حاجة بتتحرك. الصوت ده كان واضح جدا لدرجة ان حس بقلبه اتنفض ودقاته بقت سريعة، كمان انفاسه بقت عالية لدرجة انه سمعها بوضوح. لكن فجأة ادرك ان ده مش صوت نفسه، ده في حد موجود وبيتنفس معاه. وقتها اتلفت حواليه بس مفيش حد. فجأة النور زاد قوي قدامه، قفل عينه من شدة النور، بس لما فتحها لقى قدامه بنت صغيرة كانت لابسة فستان وماسكة عروسة في ايديها. كانت واقفة قدامه بتبصله بثبات. هو كان عارفها كويس، دي البنت اللي كانت في الحلم، كمان كانت لابسة نفس الفستان اللي كواه الصبح. الغريبة ان سعيد ما خدش معاه الفستان اصلا. كل حاجة كانت بتحصل حواليه غير منطقية، ومن غير ما يحس لقى نفسه بيدور على الجرح اللي في رقبتها، بس برضه ملقاش حاجة. هي كانت بصاله بعيون حزينة وفي نفس الوقت مليانة غضب. بعدها قالت له بصوت حزين: انت زيهم ما بتتعلمش، كلكوا طمعين. قبل حتى ما يفكر يتكلم البيت دي صرخت صرخة جامدة قوي، خلت أعصابه ثابت في بعضها. حاول يهرب منها بسرعة، بس وهو بيجري اتكعبل وقع من على السلم ومحسش بحاجة. بعدها بعد شوية وقت فتح عينه على ريحة بشعة. أول ما فتح ما كانش شايف حاجة غير ضوء بسيط جدا. وقتها البرد كان بينحر عظمه مع إننا في الصيف. حاول يحرك إيده بس كانت ملزقة في الأرض، كان في قوة خفية مكتفة في مكانه. هو كان حاسس بكل جزء في جسمه بيناديه علشان يهرب، بس ضلوعه متكتفة من الخوف. الجو حواليه بقى خنقة والهوا كأنه دخان تقيل. كان في صوت خربشة واضحة جنبه زي حاجة بتزحف على الحيطان. هو كان متكتف في مكانه بس عيونه بتحاول تفهم اللي بيحصل. المكان كله كان ضد إرادته، كل حاجة حوالين سعيد كانت غريبة. وقتها شاف طيف بيتحرك ناحيته كأنه شبح بملامح مش واضحة، هو يدوب شاف منه عيونه بس، لكن بقيته كانت مجرد ضباب. كان لسه بيقرب منه وفي نفس الوقت المكان كله بيتهز، كان بيتهز تحتيه زي الزلزال، صوت الحيطان كأن في حد بيخبط جواها، كل خطوة بيخطيها الطيف ناحيته كانت بتعمل صوت عالي زي صوت ضربات على خشب قديم. لما وقف الطيف قدامه لقى عيونه بيضة متجمدة مفهاش أي حياة. ساعتها سعيد كان بيحاول يتراجع بسرعة بس ما كانش عارف ازاي لأنه متكتف، بدأ ينزل على وشه عرق بارد وحاول فيها يرفس برجله جامد علشان يهرب، بس ما كانش عارف يتحرك رغم ان مفيش اي حاجة منعاه. بعدها بدأ الطيف او الكيان ده يتكلم، كان طالع منه صوت شبه الريح وهو بيقول: اتأخرت يا سعيد، سنين كتير واحنا مستنيين واحد منكم. كل كلمة كانت بتضرب في دماغ سعيد كأنها سهام. على يمينه ظهرت الطفلة وكانت بتتحرك ناحيته، كانت بتسحب نفسها ببطء كأنها ميتة من قرون طويلة. كانت كل ما تقرب من سعيد يحس ان العالم حواليه بيتقل اكتر، وصوت صريخها في ودنه كان بيعلى لحد ما بقى ضوضاء لا تطاق. غمض عينه وبدأ يقرأ كل القرآن اللي كان حافظه، كان بيقرأ بسرعة وبخوف، بيحاول يعلي صوته على صوت الصريخ اللي ما بيقفش. ما كانش عارف هو فين ولا ميز حاجة في المكان ده بسبب ان اضاءته خفت زيادة عن اللزوم. فضل مدة كبيرة يقرأ قرآن لحد ما الصوت سكت، حتى بعد ما الصوت سكت فضل مكمل وخايف يفتح عينه. بعد شوية لما الصوت اختفى فتح عينه، ما كانش فيه اي حاجة حواليه، وعلى الاضاءة الخفيفة اكتشف المكان. كانت أوضة مليانة كراكيب زي ما تكون مخزن. جمع شجاعته أخيرا وقام وطلع بره، لقى إنه في نفس الشقة. جري ناحية الباب علشان يهرب، لكن فجأة خطرت في دماغه فكرة. رجع تاني فتح أبواب الأوض كلها، وصل لأوضة النوم الأساسية ودخل يدور في كل الدواليب والإدراج على أي ورق. وعلى عكس ما توقع لقى فعلا صندوق مجوهرات فاضي مفهوش دهب، بس فيه ورق للبيت. كان مستغرب ازاي البيت كل السنين دي مهجور وفيه ورق محدش فكر يقرب منه، بس ما كانش فيه وقت للأفكار دي. خد الورق وطلع من البيت يجري، كان بيحلم انه باع البيت والفلوس اللي جاتله من الهوى. بعدها سعيد اختفى يومين تلاتة، ولما ظهر وجالي المحل كان باين عليه الإرهاق والتعب الشديد. كانت أول مرة من يوم ما اشتغل معايا يختفي كل الأيام دي. في اليوم ده أنا كنت مقرر أروح له البيت أشوفه لأني خفت يكون جراله حاجة ومحدش جنبه، بس لما جه كان باين أنه تعبان قوي. وقتها حكالي على اللي حصل معاه، وحكالي كمان على كوابيس وأحلام البت الصغيرة. قال لي عن الورق بتاع البيت وعن الصورة اللي شافها، قال لي إن أول مرة يحس انه له نصيب من اسمه وانه فعلا بقى سعيد. الموضوع كله كان غريب جدا، ولولا ورق البيت اللي في ايده انا كنت قلت انه اتجنن، بس والله فرحت له من قلبي وقلت يمكن كل دي ترتيبات من ربنا علشان يجازيه على صبره وتعبه طول السنين. بعدها طلب مني اساعده يبيع البيت، وفعلا كلمنا سمسار واتنين وتلاتة وعشرة، بس كلهم كانوا أول ما يعرفوا مكان البيت يقولوا: أصدقكم البيت المسكون؟ لا يا عم الله الغني. وبعد محايلات كتير الناس قالت إنها تعرضه. كمان سعيد اتفق معاهم على سعر واقع علشان حد يشتري، بس من غير أي فايدة برضه. عدى شهر واتنين ومحدش حتى بيجي يتفرج عليه، حقيقي البيت سمعته سبقاه. طول الفترة دي الكوابيس كانت بتطرده لدرجة انه ما كانش بيعرف ينام، كان بيقولي ان البيت عاوز منه حاجة وعاوز يرجع. انا ما كنتش مقتنع بكلامه وكنت خايف عليه يتجنن من فرحته بالبيت، حاولت امنعه يروح تاني بس هو كان مصمم، كان عاوز يدخل وينظف البيت ويسكنه، كان شايف ان لازم يثبت للناس ان مفيهوش اي حاجة، رغم ان هو نفسه عارف ان البيت فيه، لكن كان عاوز يبيعه باي طريقة ويمسك فلوس. معذور برضو يا ولداه، طول عمره عايش محتاج ومتبهدل. المهم رجع البيت تاني، راح من اول اليوم وخد اكل وهدوم، فتح البيت قدام الناس كلها ودخل. البيت ما كانش فيه حاجة خالص، والناس كلها كانت مستغربة من مالك البيت اللي ظهر مرة واحدة، خصوصا كمان ان في ناس منهم عارفين وعارفين ان ده الواد سعيد صاب المكواجي. المهم فتح البيت وقعد فيه وكنس السلالم، كان قاصد يبين للكل ان البيت مفهوش حاجة وان خلاص هيعيش فيه، كان على امل ان التصرف ده يخلي سمعة البيت تتحسن. بس بمجرد ما جه الليل والشارع هدي، بدأت الاصوات وبدأ الرعب تاني. سعيد المرة دي كان مأهل نفسه للي هيحصل، علشان كده ما خافش زي اول مرة، على الاقل في البداية. كانت الدوشة والخبط المرة دي جايين من تحت، في الاول حاول يتجاهلهم، لكن بعد شوية بدأ يشجع نفسه، قال انه لازم يواجه الاشباح دي ويفهم هم عايزين ايه، يمكن يمشي ويسيب البيت في حاله. وقتها قرر يجرب وينزل لتحت، فضل ينزل ورا الصوت لحد ما لقى نفسه قصاد بدروم. وقتها كان باب البدروم مفتوح، المرة دي البيت كان عاوزه ينزل لتحت مش يطلع لفوق. ساعتها كان خارج من البدروم ريحة وحشة، ولما فتح الباب ونزل لتحت اكتر، الدنيا ضلمت فجأة، بس كان مصمم ينزل. كل ما ينزل درجة بيحس ان في حاجة بتشده لتحت، كل حاجة كانت بتقوله اتراجع، الضلمة والرعب والخوف، صوت الانين اللي كان بيزيد كل ما ينزل، مع ذلك كان مكمل وبينزل. كان سامع صوت قلبه العالي وحاول يهدي نفسه، بس الخوف كان متملك منه. اول ما درجات السلم خلصت ولمس برجله ارض البدروم، حس بايد باردة مسكت رجله. هو حاول يزعق بس الصوت اتحبس جواه، عيونه بتتلفت يمين وشمال بس مفيش حد. حاول يجمع ايات القرآن زي المرة اللي فاتت، بس لقى انه نسي كل حاجة. وبعد ثواني او يمكن دقايق، ظهر قدامه الراجل صاحب البدلة، ومن ورا الراجل البنت الصغيرة، كانت بشكل اوضح، شعرها مجعد وطويل نزل على ظهرها، كانت بتبصله في عينه، عينيها كانت سود بالكامل وكان وشها فيه غضب مكتوم. هو حاول يسحب رجله ويجري بس لقاها مشدودة اكتر. فجأة جدران البدروم بدأت تتقرب منه وكأنها بتقفل عليه، كل شيء كان بيضيق كأن القبر ده عاوز يبلعه. بس فجأة الايد اللي كانت ماسكة رجله ثابته، وقتها حاول يتحرك بس ما قدرش في الاول، فضل ثواني يحاول ويحاول، ولما جمع قوته وقدر يزق نفسه ناحية السلم، كان نفسه مقطوع من الخوف وقلبه هيقف، بس كان حاسس ان اخيرا نجي من المكان. لما طلع اول خطوة على السلم، الاحساس بالامان طار في ثواني، لانه لما رفع عينه شاف طيف تاني واقف على السلم من فوق. كان طيف لواحدة ست شافها في المحل مع الراجل لما جوم يجيبوا البدلة والفستان، كانت واقفة بتبصله بعين ميتين مليانة غضب واعتاب، عيونها كانت حمرة كأنها بتعيط بدل الدموع دم، وشها كان مشوه لكن في ملامح باقية من اللي كانت عليها زمان. الهمس في ودنه كان متواصل بيقوله: جدك السبب ودورك انك تدفع الثمن. بعدها ابتسمت ابتسامة مرعبة، بس مش ابتسامة حياة، دي كانت ابتسامة موت. بدأت تتحرك ناحيته بسرعة، وكل ما تقرب منه السلم نفسه كان بيتهز تحت رجليه، المكان بقى زي موجات من الرعب بتضرب جسمه، الجدران بدأت تقفل والسقف بدأ ينزل. سعيد بقى محاصر بين الأرض اللي بتبلعه والشبح اللي بيجري ناحيته. في اللحظة اللي حس فيها ان النهاية قربت، جدران البيت بدأت تعمل صوت زي ما يكون المبنى بيقع. أصوات البكا والصراخ ملت المكان، والأرواح التلاتة اللي كانوا محبوسين في البيت وقفوا كلهم قدامه. هو حاول يهرب بس شاف السلم مليان أشواك بتغرزه في كل خطوة، رجليه كانت بتنزف وهو بيتراجع لورا. في اللحظة اللي قرر فيها يجري المكان كله تحول، السلم اللي كان طالع عليه بقى أطول، وكل ما يطلع درجة يحس انه لسه في نفس المكان. كل ده كان بيحصل مع صوت بيقوله: مش هتعرف تهرب يا سعيد، كلنا هنا مستنيينك من زمان. الصوت كان بيدوي في ودنه زي صدى مخيف، لكن فجأة البيت كله سكت مرة واحدة وكل حاجة رجعت طبيعية. سعيد وقف مكانه وقلبه بيدق بسرعة، وحس ان فيه هدوء غريب كأن المكان كله مستني حاجة. اتلفت حواليه وهو مش مصدق، حس ان خلاص طلع من الكابوس. قبل ما يطلع على السلم سمع صوت ورا ظهره، ولما بص لقى راجل واقف قدامه. ما كانش واضح ملامحه بس لابس بدلة قديمة كأنها من زمن تاني خالص. الراجل كان طويل ووشه كله أسوأ وجمود، وقتها شبه سعيد عليه، كان شبه ابوه جدا. وقتها اتكلم الراجل وقال: زي ما قلت لك يا بيه، هتفتح لو قدمنا قربان بشري. كان في راجل تاني قاعد على الارض فارد قدامه مبخرة وحاجات شكلها تخص السحر، ما خدش باله منه غير لما اتكلم. رد عليه الراجل ابو ملامح قاسية وقال له: وايه الحل؟ اخويا مش هيوافق نقدم قربان هنا. مش لازم نقول له يا حسن بيه. وقتها نط سعيد من مكانه وقال في سره: حسن، والبيت لعيلة فرغلي؟ سعيد كان واقف قدام جده، كانت الارواح بتعيشه مشهد معين عاوزاه يشوفه. رد عليه الجد وقال: كده كده هيعرف يا شيخ مرزوق، لانه على علم بموضوع الاثار، وانت عارف عملنا فيلم لحد ما وافق، والحد دلوقتي برضو عمال يقول لنا حرام وفلوسها مش من حقنا، وانا مسكته بالعافية. كمان عاوزني ان اذبح بني ادم هنا؟ ده كان حسين فضحنا. وقتها وقف مرزوق وهو بينفض هدومه وقال: مش هيلحق يا بيه، احنا لازم نقدم قربان ويكون طفل، ومش اي طفل، لا، ده ليه مواصفات معينة، وبصراحة كده المواصفات كلها موجودة في نادية بنت حسين بيه. وقتها اتنفض حسن وقال له: بتقول ايه يا راجل يا خرفان انت؟ بقى عاوزني اقتل بنت اخويا؟ ساعتها قرب منه مرزوق وهو بيقول بصوت زي التعبين: يا بيه، هو ده عين العجل، وهو مش هيعرف اساسا، هيتلهف انه يدور على بنته اللي هنوهمه انها مخطوفة، واحنا هننفذ وهو ملخوم في التدوير عليها، وبعدها هنفتح المقبرة ومحدش هيجيب سيرة الكرابين، ولما التماثيل تتباع هيفرح بتمانها وهيجيب عيل تاني وتالت غيرها. لا لا لا يا مرزوق، ما اقدرش اعمل كده، دي بنت اخويا. فجأة المشهد اتغير قدام سعيد، كان حسن قدامه بس بلبس مختلف، ومرزوق قاعد على الارض ومكتف بنته ومكممها، كمان مولع بخور وعمال يتمتم بكلام مش مفهوم. بعدها رسم حوالين البنت رسومات بدم وحاجات لونها اسود. كان حسن عمال يتلفت حواليه في رعب، كان واضح ان مرزوق اقنعه وانه جاب البنت فعلا، البنت اللي لما سعيد بصلها عارفها على طول، هي نفس البنت اللي ظهرت له في الحلم، وهي نفس اللي كانت واقفة قدامه من شوية. بعدها حسن قال بخوف واضح في صوته: اخلص يا مرزوق قبل ما حد يحس. يا بيه الصبر، لازم ناخد الاذن الاول، وبعدين انت جلجان ليه؟ مش مرتك وابنها عند اهلها، واخوك ومرته انت حطت لهم منوم، يبقى محدش هيحس بينا، ما تجلكش. كان باين على حسن القلق والخوف، ما كانش قادر يشوف البنت اللي كانت بتعيط وبتبصله كأنها بتترجاه، ولما مرزوق طلع السكينة وقرب يدبحها، حسن لف وشه الناحية التانية، ما كانش قادر يشوف المنظر. معداش دقيقة وسمعوا صوت خطوات على السلم. فجأة ظهر حسين قدامهم، كان لابس بيجامة النوم وباين انه دايخ ومش متزن، لكن اول ما شاف نادية مدبوحة قدامه فاق في ثانية، جري على حسن وقعد يصرخ ويقول له: انت عملت ايه؟ عملت ايه يا بني ادم انت؟ كان بيردد الكلمة زي المجنون، دم بنته كان في كل حتة قدامه. حاول حسن يسكته بس حسين كان في حالة هستيرية، كان صوته عالي وهيفضحهم. وقتها حط حسن ايده على بق اخوه علشان يسكته، لكن مرزوق جه من وراه وضربه بالسكينة موته. فجأة حسن لقى نفسه قدام جثة اخوه وبنت اخوه، وقبل ما يتكلم مرزوق قال له: يا بيه كان هيودينا في داهية، كان لازم اتصرفه بسرعة. حسن كان واقف مذهول ومش قادر يتكلم، هو وافق من الاول على قتل بنت اخوه، دلوقتي بقت البت وابوها. مرزوق اتكلم تاني وقال له: يا بيه الولية اللي نايمة فوق دي كمان بقت خطر علينا جوي، اطلع اخلص منها قبل ما تصحى، دي لو صحيت ودورت عليهم كل حاجة هتتكشف. حسن كان واقف لسه مش مستوعب الموقف، ما كانش في وعيه، بس فعلا كلام مرزوق كان منطقي، هي لما تصحى ما تلاقيش جوزها هتقلب الدنيا. اختفاء البت والزوج مرة واحدة مش حاجة هينة، واكيد هتفتش البيت وكل حاجة هتتكشف. وقتها وطى حسن وخد السكينة من الارض وطلع قدام عين سعيد اللي واقف على السلم، وفي الناحية التانية كان مرزوق بيحفر قبر للتلات جثث. جيت متأخر، كان المفروض تيجي من زمان، اتنفض سعيد على الصوت اللي سمعه، كان صوت البنت الصغيرة اللي كملت وقالت له: دلوقتي انت عرفت كل حاجة، احنا ارواح محبوسة هنا ولازم تاخد حقها علشان تمشي. وقتها بصلها سعيد بخوف وقال لها: انا ما كنتش موجود ومش ذنبي اللي حصل لكم. ولا كان ذنبنا. طيب خلينا حرر ارواحكم بطريقة تانية، ايه رأيك لو طلعت جثثكم ودفنتها في مكان يليق بيكم؟ وقتها ضحكت البنت ضحكة مخيفة وقالت له: وكده حقنا هيرجع يعني؟ رد عليها سعيد تاني وقال لها: الكنز ما خرجش من هنا، جدي ما كانش غني واختفى ومحدش لقاه، يعني حقكم رجع، ده لان جدك ومرزوق مدفونين في المقبرة الاثرية، هما لما قتلوا ابويا وامي حارس المقبرة مدهمش الاذن بالفتح، وقتها جدك اتجنن، قال ان بعد ما قتل عيلة اخوه كلها ما يتفتحش المقبرة، بعدها بدأ يكسر فيها زي المجنون، حاول مرزوق يمنعه بس ما سمعش كلام، وكانت النتيجة ان الارض بلعتهم هما الاثنين. وقتها سعيد نزل على ركبته وضم ايده قدامه وهو بيقول لها: ارجوكي انا ماليش ذنب، اديني فرصة احاول احرركم. سكتت البنت شوية وبصت له بصة رعب، وبعدها قالت له: هنديلك فرصة يا سعيد، رغم اني عارفة مفيش اي فايدة، الدم الفاسد بيجري في عروقك انت كمان، بس لو مرجعتش هنعرف نرجعك بطريقتنا. هي سمحت لسعيد يخرج بعد ليلة كان هيموت فيها، ما كانش مصدق روحه انه اخيرا خرج. بعدها راح بيته وهو بيفكر ازاي هيلاقي الشيخ يساعده، ازاي يقدر يريح الارواح دي وياخد البيت اللي طلع ورثه. كانت ليلة صعبة ومخيفة، علشان كده اول ما وصل بيته وش الصبح راح في سابع نومة. لما صحي من النوم جالي جري، حكالي عن كل حاجة حصلت له، وعن جده وكل اللي عمله، كمان عن الدجال واللي قاله لجده ان في اثار تحت البيت، وعن بنت عم ابوه اللي عملوها قربان وضحوا بيها في البدروم، وعن المجزرة اللي حصلت كلها. هو كان خايف ومش عارف يفكر، وانا وعدته ساعتها ان هساعده، اننا لازم نريح ارواح الناس اللي اتظلمت غدر. الحقيقة ان قلبي وجعني عليهم، وبصراحة خفت من سعيد معرفش ليه، لكن لما مشيت ملكت نفسي قلت ان كفاية الرعب والخوف اللي هو شافهم. تاني يوم سعيد مجاش الشغل، اختفى يومين كاملين على غير عادته. رحت له البيت وقلت انه اكيد عيان، لكن لما وصلت عنده كان سليم وزي الفل. استغربت وسألته ليه يا سعيد بقالك كام يوم مجيتش الشغل. حط سنية الشاي قدامي وقال لي يا معلم كنت بدور على شيخ كويس يخلص ارواح الناس وبالمرة يشوف لي موضوع الاثار ده. يا ابن الاثارات ليها ناسها، واوعى تفتكر ان فلوسها حلال، وبعدين الكنز ده ملعون بالدم، ده عيلة كاملة راحت بسببه. للأسف سعيد كان مصمم، هو قال انه هيريح الارواح دي الاول وبعدين يبقى يفكر في الكنز. انا ما كانش عاجبني كلامه تماما، وما كنتش فاكر انه هيطلع طماع كده. الليلة اللي قضاها دي كانت مفروض تعلمه كتير. غاب سعيد يومين كمان وجالي، كان مبسوط وهو بيقول لي انه لقى شيخ هيقضله المصلحة. حاولت يومها والله امنعه بس ما سمعش الكلام، وقال لي يا معلم الأولوية عندي الأرواح بتاعت الناس، وبعد ما حررها بقى طلع الكنز. هما يومها راحوا بالليل، ما كانش فيه غير صوت الريح اللي بتزق باب البيت الحديد. سعيد وقف قدام الدجال اللي كان راجل عجوز لابس جلابية سودة، قال له بصوت واثق ما تقلقش يا ابني، الموضوع ده تحت السيطرة، الروح اللي هنا مش هتأذينا طالما احنا ما استفزناهاش. سعيد كان بيهز راسه بتوتر، لكن جواه كان مليان قلق. البدروم ده ما كانش مجرد مقبرة عادية، ده في مجزرة حصلت فيها. بعدها الدجال بدأ في تحضيراته، رسم دواير على الأرض بمادة لونها أسود وبدأ يقول تعويذ بصوت واطي قوي. وقتها الجو بقى أتقل حوالين سعيد، وكأن المكان نفسه مش راضي باللي بيحصل. بعد شوية الدجال قال له كل شيء جاهز والأرواح اتحررت خلاص، دلوقتي هنفتح المقبرة وهنتعامل مع اللي جواها. الدجال حط ايده على باب المقبرة المدفونة وسط الأرض، لكن الأرض بدأت تتهز. في اللحظة دي سعيد حس بحاجة غلط، الجو حواليه بقى خانقة، والريحة القديمة اللي في البدروم زادت بشكل مخيف، كان في ريحة موت طالعة من الأرض. الدجال كمل في تعويذه، لكن فجأة الرياح اللي كانت خفيفة اتحولت لعاصفة جوه البدروم، التراب بدأ يتطاير في كل حتة، صوت خبط مكتوم كان جاي من تحت الأرض زي ما يكون في حد بيحاول يخرج. دي مش روح عادية، لأ في حاجة هنا مش طبيعية. الجملة دي قالها الدجال بصوت مضطرب، وعينيه كانت مليانة رعب لأول مرة. وقتها الأرض تحتهم بدأت تتفتح، ودوامة من السواد طلعت فجأة من الشقوق كأنها بتبلع كل شيء حواليها. الأرواح اللي كانوا محبوسين طلعوا تاني، كانوا غضبانين جدا وأصواتهم عالية، همسات بتهز الجدران وبتدخل جوه عقل سعيد. كانت الهمسات دي بتقول الدم الفاسد جواك يا سعيد، كلنا عارفين مفيش فايدة، جه دورك. الدجال حاول يقرأ تعويذ بسرعة علشان يرجع يسيطر تاني، بس كان فات الأوان. واحد من الأرواح قرب منه بسرعة ولف نفسه حواليه، بعدها بدأ يشد جسمه لتحت. وقتها صرخ الدجال بصوت عالي، وكان عاجز تماما قدام القوة اللي قدامه. سعيد كمان حاول يهرب، لكن لقى نفسه متكتف وثابت في مكانه. الأرواح كانت واقفين قدامه بعد ما اختفى الدجال، ملامحهم مش واضحة بس وشهم موجه ناحيته. في اللحظة دي الأرض اتحركت بشكل عنيف، والبدروم كله اضطرب عليهم. بعد شهر ظهر سعيد، ظهر فجأة زي ما اختفى فجأة، كان شكله متغير ووشه شاحب كأن الحياة اتسحبت منه، هيئته كمان كانت متبهدلة. الناس لما شافوه اتجمعوا حواليه، وكل واحد عايز يعرف ايه اللي حصله. كل ما كانوا بيقربوا منه بيبعد عنهم، ولما بيمدوا ايديهم علشان يسلموا عليه كان بيتجاهلهم تماما كأنه خايف. اتردد السؤال منهم اكتر من مرة وقالوا له: كنت فين يا سعيد؟ قال لهم بصوت مهزوز وغريب: انا كنت في البدروم. بعدها بدأ يحكي لهم عن كل حاجة، عن البدروم والارواح اللي قابلها والدجال اللي اتورط معاه ومات قدامه. الناس كانوا بيسمعوا كلامه بس محدش صدقوا في اي حاجة، كان بالنسبة لهم كل ده كلام مش منطقي بالمرة. سعيد كان بيظهر كل كام يوم بالليل وكل مرة بنفس الهيئة ونفس الحكاية، عمرك ما تلاقيه بالنهار ابدا. وفي مرة واحد من الجيران سأله: انت مش بتروح بيتك ليه؟ وليه ما بتظهرش غير بالليل؟ وقتها ابتسم سعيد ابتسامة غريبة وقال: ما اقدرش اظهر الا في الليل وبس. كلامه كان غريب وردوده على اسئلتهم كانت اغرب. هو لا كان بيغير هدومه ولا بينام في بيته، ما كانش حتى بياكل ولا بيقرب من حد، يظهر بالليل كل كام يوم ويختفي تاني. في الاول الناس كانت بتستناه علشان يعني يسمعوا قصصه وهم فاكرينه اتجنن ولا مألفها، لكن بعد فترة بدأوا يخافوا منه، ولو شافوه في الشارع بيغيروا سكتهم ويهربوا على بيتهم. سعيد بقاله سنين بيظهر بنفس الهيئة ونفس السن، لا بيكبر ولا بيتغير ولا بياكل. كل الناس بقت بتقول انه شبح، حتى انا بنفسي بقيت بخاف اكلمه وقرب منه. والحقيقة ان محدش عارف هو انسان ولا شبح، ومحدش بقى عنده الجرأة الكافية انه يقرب منه او يتكلم معاه.